الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 16 من شهر ربيع الأول لسنة 1445 هجرية، الموافق للأول من شهر أكتوبر 2023 ميلادية، نواصل دروسنا في التفسير. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي في مقدمة في سورة الإسراء. أعيد بعض من تلك المقدمة. قلنا سورة الإسراء مكية، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وآياتها 111 آية، وتسمى سورة الإسراء، وتسمى سورة سبحان، وتسمى سورة بني إسرائيل. مناسبتها لما قبلها أن آخر آية أمر الله تعالى بها في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه السورة تبين لنا كيف نكون متقين وكيف نكون محسنين. من فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. بني إسرائيل يعني سورة، بني إسرائيل يعني سورة الإسراء. رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. وذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه هذه السور الثلاث اللي هي الكهف، بني إسرائيل والكهف ومريم، من محفوظاته القديمة، يعني أنها نزلت في أوائل البعثة النبوية. وتعلمون أن ابن مسعود كان من الأولين الذين أسلموا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول إنها من العتاق، أي من الصور الجيدة العجيبة التي فيها قصص كثيرة في هذه الصور الثلاث. ما هو موضوع هذه الصورة؟ كما هو الحال في الصور المكية، تركز على ماذا؟ على العقيدة، التوحيد، وإثبات الوحي، وإثبات أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات اليوم البعث بعد الموت، إثبات اليوم الآخر. السور المكية تركز أكثر على هذه الموضوعات: الإيمان، التوحيد، الوحي، وأن القرآن هو وحي وليس من تأليف الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن محمدا هو رسول، وكذلك البعث بعد الموت. تكلمنا، قلنا إن هذه السورة كذلك تبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، يعني ليس هو الرسول الوحيد الذي جاء إلى الدنيا، بل جاء قبله أنبياء ورسل. ثم وصلنا إلى قلنا إن من فوائد هذه السورة، أو مما تكلمت هذه السورة، ربط المسلمين بالمسجد الأقصى، ربط المسلمين بالمسجد الأقصى، وأنه حق لهم ما داموا طائعين. هذه الصورة كذلك تخبرنا عن بني إسرائيل وكيف أنهم أفسدوا في الأرض مرة وسيفسدون مرة الثانية. كذلك هذه السورة اشتملت على الوصايا العشر وزيادة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره. كذلك هذه السورة تحث المسلم على إقام الصلوات في أوقاتها، وكذلك ذكر قصة الشيطان كيف تكبر على السجود لآدم لما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود فأبى. ثم هذه السورة تقص علينا أن المشركين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام الآيات والمعجزات، قالوا له إذا حبيتنا منه بك جيب لنا الجنان وجيب لنا الثمرات وأطلع للسماء وإحنا نشوفوك وجيب لنا كتاب من عند الله إلى آخره. فالله تعالى لم يجيبهم إلى طلبهم. لماذا لم يجيبهم إلى طلبهم؟ لماذا لم يجيبهم إلى طلبهم؟ علاه ربي ما جاوبش المشركين على طلبهم، قالوا له لحبثنا منه بك يا محمد جيب لنا هذه الآية. أصبر تتعرف لأننا نهضروا من معه. نعم أيوة، ربي سبحانه وتعالى من سننه أن كي يبعث الآيات بينات هاي باينة ما يحبوش يأمنوا ثم ينزل عليهم العذاب. فربي سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة خيرا، لأنه في هذه الأمة هذا كل المشركون سيخرج من أصلابهم ناس يعبدون الله، فخلاهم ما أعطاهمش الآيات. الرسول عليه الصلاة والسلام شحال مرة يقول له يا رب يعطيني هذه الآية لم يقولوا لي، يقول له ربي شوف نعطي لهم ما يمنوش نحيهم نحيهم من الدنيا نستأصلهم، يقول له لا لا لا يا رب بالك يخرجوا من أصلابهم من يؤمنوا بالإسلام. وفي آخر السورة الله تعالى ينزه نفسه عن البنين والبنات والمثيل والنظير والشريك وعن صفات النقص في آخر هذه السورة الكريمة، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه باختصار بعض ما ورد في هذه السورة الكريمة. نبدأ بالسورة. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. توقفوا عن الآية هذه لأنه راح نتكلموا عن الإسراء والمعراج، هذه المعجزة والآية العظيمة التي أعطى الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزة هذه الآية أعلاها أعطاها ربي للرسول عليه الصلاة والسلام. أولا ما معنى الإسراء؟ الإسراء هو السير ليلا، السير ليلا. النبي عليه الصلاة والسلام ربي أعطاه آية من الآية بحيث أنه في ليلة أو في بعض ليلة انتقل بجسمه وروحه فوق البراق من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والناس في ذاك الوقت كانوا يسافروا من مكة إلى المسجد الأقصى شحال يبقوا في الطريق؟ شهر كامل. هو راح شوية تاع الليل ماشي في كل الليل، شوية تاع الليل. هذه آية علاه أعطاها ربي، أعطاه ربي هذه الآية، أعطاها له أولا قبل وقتاش أعطاها له؟ هناك من يقول قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة بثلاث سنوات، هناك من يقول قبل. علاه أعطاها ربي إكراما له، باش يكمل باش يبين المنزلة تاعو وباش يريحوا من الحزن والأذى الذي أصابه من الحزن الذي أصابه لما مات شكون مات عمه الذي كان السند الخارجي خارج الدار شو اللي كان يحميه أبو طالب أبو طالب كان كفار قريش يحترمونه فلا يمدون أيديهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يجادلوا بس ما يمدوش يديهم احترموا أبا طالب وزاد ماتت شكون نفس العام ماتت زوجته السند الداخلي كان كي يحزن يدخل للبيت يجد الزوجة الصالحة التي تخفف عنه المشكلات تخفف عنه الهم والحزن فيرتاح فسبحان الله مات له السند الخارجي فتجرأ عليه قريش وأصبحوا حتى يمدوا يديهم عليه حتى إن بعضهم خانقه بثوب خانق النبي عليه الصلاة والسلام حتى كاد يموت لكن أبا بكر الصديق دفعه وقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فتحول المشركون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وصاروا يضربونه يضربوه يضربوه حتى يعني وجهه نفخوه حتى أصبح الناس ما يعرفوش نيفه من فمه قاتله الله ضربوه ضرب شديد حتى أغمي عليه رضي الله عنه فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن قريش خلاص ما حميش حبة تامن خرج لوين بالطائف الطائفة دي جاية فوق في الجبل تبعد عن مكة حوالي 70 كيلومتر كانت مصيف كما نقولوا احنا شريعة شتو شريعة هي مصيف لأهل البليدة كذلك الطائف هي مصيف في الجو بارد يعني في مكة تكون درجة الحرارة 45-50 من فوق تكون درجة الحرارة 25 تكون 22 في الصيف بارد حتى انه يعني بكري كي كنت انا في النار رحت للطائف ما تشوفش البنايات فيها مكيفات ما كانش مكيف ما تحتاجش كليماتيزور دوك حتى عندنا ولا في كليماتيزور تبدلت الجو تبدل نسال الله العافيه بسبب الذنوب تاعنا فذهب النبي عليه الصلاه والسلام ماشيا ومعه فتاه زيد بن حارثه يصوروا في فيلم الرسالة ما عنده لا لحية لا شعر صحابي مس وأبو جهل عنده اللحية ما تفهموها أبو جهل صفر عنده اللحية وزيد بن حارثة ما عنده اللحية وعمار بن ياسر عنده سكسوكة هذه كذا تاع سعوديين فيلم الرسالة هذاك ناس داروا تجارة على كل فيه شوية فائدة ومنبه الناس الأمور بصح ما هوش هذاك هو الطريق الصحيح المهم فاستقبله أهل الطائف استقبالا سيئا وحرشوا عليه الأطفال والسفهاء والمجانين فصاروا يضربونه بالحجارة حتى أدموه إلى آخر القصة فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لم يستطع أن يدخلها ما خلوهش يدخل بلاده بلاده زاد فيها يا سبحان الله بلاده ما خلاوهش يدخل بلاده حتى أجاره يعني حماه المطعم ابن عدي المطعم ابن عدي أجاره وقال له خليه يدخل فدخل هذيك الأيامات بعد أيام أراد الله أن يخفف عنه وأن يكرمه فأخذه في هذه الرحلة المباركة رحلة عظيمة وقد جمع أحاديثها كثير من العلماء جمعوا هذه الأحاديث تاع الإسراء والمعراج أغلبها صحيح ولكن فيها شوية ضعيف الضعيف نبهوا عليه العلماء من العلماء الذين جمعوا قصة الإسراء والمعراج كثيرون منهم ابن كثير في تفسيره مع الروايات، لأن هذا القصة الإسراء والمعراج جاءت عن عدة عن عدد من الصحابة يبلغون 26 صحابي، فإذا هذه القصة قصة متواترة. ما معنى متواترة؟ يعني جاءت بطريق اليقين، فكل من يكذب بهذه القصة فهو مكذب بالقرآن. وهذه القصة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام معجزة وآية، ورحل بجسده وروحه يقظة ليس مناما. من يقول باللي منام فهو خاطئ ومخطئ. طيب، من الذين جمعوها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المصري، قاضي مصري، كذلك الشيخ الألباني رحمه الله، كذلك الشيخ محمد بن جميل زينو في رسالة سماها معجزة الإسراء والمعراج. نقرأ هذه القصة ونأخذ منها بعض الفوائد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. كان في داره السقف التنشق بقدرة الله، فنزل جبريل ففرج صدري أي شقه، ثم غسله بماء زمزم. كان رواية أنه أخذه من بيته إلى المسجد الحرام إلى دم الكعبة الليل، وجاب الطست يعني إناء من ذهب مؤتلئ حكمة وإيمان، أغسل قلبه بغسل صدره ماء زمزم ماء مبارك، ثم جاء بطست إناء من ذهب معمر بالحكمة والإيمان فأفرغه في صدري ثم أطبقه. هذه ثاني معجزة، واحد يفتح له صدره فيموت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى له ربي هذه الآية. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. يعني الحجم تاعه كبير شوية على الحمار وصغير شوية على البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني رجله توصل وين يشوف آخر شيء، يعني سريع جدا مثل البرق. قال: فركبته. يقال أنه لما أراد أن يركبه انفض ما حبش، فقال له جبريل: أتفعل هذا؟ لم يركبك أحد أفضل من محمد. فصار يسير عرقا، فصار ذلك البراق يسيل عرقا، عرق من حشمه. البراق هذا كانوا يركبوه الأنبياء. علاش البراق انفض؟ هناك من يقول أن البراق عنده بزاف ما ركبوهش الأنبياء، الأنبياء كانوا يركبوه بعد عيسى عليه السلام، بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام شحال كاين؟ 6 قرون. فلعله انسى. وهناك من يقول لا، أنه استبشر بركوب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على البراق. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. ربط البراق، هنا نستفاد حاجة، أن الإنسان اللي عنده حاجة يربطها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. عندك سيارة ما تخليهاش مفتوحة، أغلقها وتوكل على الله. طيب، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. لبن يعني حليب، أصحاب الحجاز بيقولوش الحليب بيقولوا اللبن، احنا نقولوا الحليب في المغرب العربي، خاطر كاين يسمع البن يعني عارف هذاك البن اللي ناكلوه نهار الجمعة مع الرشدة ولا مع لا لا البن يعني مقصود بحليب. واش يقولوا اللبن في المشاعر؟ ها؟ واش يقولوا له؟ لا مش عارف يقولوا له الزبادي، الراي بيقولوا له الروب تاع البن هذاك مش عارف واش يقولوا له. المهم إناء من لبن يعني حليب، فاخترت اللبن. حتى في القرآن ما ذكرش الحليب، قال لبنا خالصا. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة، ولو أنك اخترت الخمر لغاوت أمتك. الحمد لله، يعني إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الفطرة. شوف الآن الكفار كيف يشربوا الخمر، يشربون الخمر بطريقة عجيبة، يشربوا الخمر أكثر من الماء. لا الحمد لله، حتى كاين يشرب الخمر من المسلمين ماشي بطريقة تاع الكفار. هذا الحديث رواه مسلم. ثم قال انطلق، في رواية أخرى انطلق جبريل عليه السلام بالرسول حتى أتى السماء الدنيا، جبل المعراج. إذن الإسراء كان على واش؟ على البوراق. والمعراج كان فاش؟ باش ماشي بالبوراق، كان بالمعراج. المعراج كما المصعد، مصعد لاسونسور تاع كيبا داير من نور تاع حاجة تاع ربي، بعد فيها هو وجبريل طلعوا إلى السماء الدنيا. كي وصل السماء الدنيا استفتح جبريل، استفتح يعني طلب باش يفتحوا له الباب. فقال الخازن الحارس تاع السماء باب السماء الدنيا، من هذا؟ ما قالوش انا، واش قال له؟ جبريل. احنا الان كي نطبطبوا شكون؟ انا لا نقولش انا، قول اسمك. قال جبريل، قال هل معك احد؟ قال نعم معي محمد. قال هل أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح له الباب ودخل. هذا استفاد منه أن القمر وين جاي؟ داخل السماء ولا عند السماء؟ يعني حتى لو قلنا باللي ممكن إنسان يطلع القمر، إذا قلنا لا القمر وين جاي؟ ها؟ عند السماء ماشي داخل السماء، يعني فوق عالية بصح ماشي في السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا ما يقدر يدخل حتى واحد إلا بإذن. على كل حال قال ففتح لنا. ثم قالت الملائكة مرحبا به، نعم المجيء، نعم المجيء جاء. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد، قاعد على يمينه أسودة، أسودة يعني أرواح كثيرة، وعلى يساره أسودة أرواح. إذا نظر قبل يمينه يعني جهة يمينه ضحك يعني تبسم، وإذا نظر قبل يساره بكى. قال قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، سلم عليه. فذهب وسلم عليه فقال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم قال له جبريل هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه يعني أرواحه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي على شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى، يبكي على أولاده اللي راحين يدخلوا النار نعوذ بالله، وكي يشوف أولاده راح يدخلوا الجنة يفرح. ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية. كيف قالوا له من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال أرسل إليه أو بعث إليه؟ قال نعم. ففتح له كيف كيف ورحبوا به. فلما دخل إلى السماء ثانية فإذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة. السماء الثانية شكون صار؟ صار يحيى وعيسى. طبعا يحيى بروحه، أما عيسى بروحه وجسده. الأنبياء اللي شافهم بأرواحهم برضه أرواح وتشكلوا كما كان، لأنه ما خرجوش مقبرهم، لكن عيسى مازال حي. صح. قال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت عليهما فرد السلام، رد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ومن بعد السنة الثالثة كيف كيف استفتح فكذا، فوجد فيها السماء شكون؟ يوسف عليه السلام. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم السماء الرابعة وجد شكون؟ دائما كل ما يوصل الباب يستفتح. هنا نستفادوا باللي كي تجي تدخل دار تاع الناس في دارك دائما تستفتح تستأذن. ثم في السماء الرابعة شكون صار؟ إدريس عليه السلام. ثم السماء الخامسة وجد فيها شكون؟ هارون عليه السلام. كيف كيف رحب به وسلم عليه. السماء السادسة شكون؟ موسى عليه السلام، سلم عليه ورحب به. السماء السابعة شكون؟ إبراهيم عليه السلام، ووجده مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور كما الكعبة، الكعبة تاع الملائكة هي البيت المعمور، والكعبة تاعنا احنا البشر وين جاية؟ في مكة. والبيت المعمور جاي على حذاء، يعني بنفس الاتجاه مع البيت الحرام. وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. كل يوم هذاك البيت المعمور يروحوا يزوروه، يروحوا يتعبدوا ثم ويصلي ويطوفوا. 70,000 ملك كي يروحوا ما يزيدوش يجوا واحد آخرين جدد. أحسب الآن شحال كاين من نهار خلق ربي الدنيا. ثم أصعد بعد السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى مكان سدرة تنتهي إليه ما يصعد وتنتهي إليه ما ينزل من الأوامر من الله. فإذا أوراقها كآذان الفيلة. عن أوراق سدرة، بس على الأوراق تاعها ماشي كما الدنيا احنا صغار. سدرة تعرف ورق السدرة، أوراقها كبيرة كما آذان الفيلة. وثمرها، ثمر تاع السدرة، كالقلال الكبيرة، الجرار الكبيرة. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد يستطيع أن ينعتها لحسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، يعني أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه وسمع كلام الله. ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى قال ما فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. يعني قال له الأمة تاعك مش قادرين يصلوا 50 صلاة كل يوم. لو كان نصلوا لو كان 50 صلاة كل يوم شحال نصلوا؟ كل نص ساعة صلاة. أي كل نص ساعة صلاة. فالله تعالى جعل موسى عليه السلام سببا باش يخفف علينا. وهكذا ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يصعد إلى الله، ينزل له 5 خفف عليه 5، ينزل إلى موسى شحال 45، ارجع إلى ربك بعد 40، 35، 30، حتى ولد 5. فلما فرض عليه خمسة نزل النبي عليه الصلاة والسلام فمر على موسى فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال إني استحييت من ربي. فيها حكمة. فقال الرب عند ذلك يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عشرا ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال ثم انطلق به جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى. خلاص ذكرناه. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام نزل إلى عودة إلى المسجد الأقصى. هناك من يقول من العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء بعدما نزل وهذا هو القول الراجح. هناك من يقول لا قبل ما يعرج إلى السماء صلى بهم ولكن الراجح والأقوى أنه صلى بعدما نزل على لأنه لو كان صلى بهم قبل ما يعرج به إلى السماء كان يعرفهم لكن هو ما شافهمش في المسجد فكيطلع من هذا يا جبريل يقولوا هذا آدم من هذا عيسى ويحيى هذا يوسف هذا إدريس. فالراجح والله أعلم أنه بعد ما نزل صلى بالأنبياء صلى بهم فلذلك يقال له إمام المرسلين إمام الأنبياء وهذا فيه دليل على أن رسالته ناسخة للرسائل السابقة. بعد ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خلاص لا يجوز اتباع نبي آخر ممن بعثه الله تعالى قبله. ثم في الطريق وهو راجع إلى مكة على كل حال شاف آيات كثيرة رأى آيات كثيرة في الإسراء والمعراج نذكرنا مختصر. في الطريق وهو راجع مرة على قافلة لقريش رايحة مكة وعطش فنزل به البراق وشرب من ماء كان معلق في قربة فوق جمل والناس حسوا بلي كاينة حاجة. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الصباح بقي حزينا أمام الكعبة فجاء أبو جهل فرآه حزين قال ما لك يا محمد إني أراك حزينا. قال لقد ذهبت إلى المسجد الأقصى. قال ذهبت إلى المسجد الأقصى في الليل وأصبحت معنا. قال ممكن تقول هذا لقريش قل لهم. قالوا نعم. فدعاهم يا معشر قريش تعالوا اسمعوا الخبر الجديد ويضحك فأخبره. فبعضهم صار يصفر بعضهم يضرب راسه قالوا كيف تعجبوا. ثم قالوا له وما يعرفوا باللي عمره ما راح للقدس عمره ما راح يعرفوا التاريخ تاعو كي راح للشام وين وصل كي راح للشام كي كان صغير وين وصل ها وين وصل الأردن الحدود الآن الحدود الأردنية السورية واحد البلاد اسمها درعا اسمها درعا هذه درعا اللي جاية الآن في آخر بلدة سورية لاصقة بالمملكة الأردنية صل ثم برك عودوا ثم ما يعرفش لا دمشق ما راح لدمشق ما راح يعني القدس، على بالهم يعرفوا. فقالوا له صف لنا بيت المقدس. قال فأصابني هم لأني لم أرى بيت المقدس من قبل، ولما ذهبت ذهب في الليل فأراه الله تعالى أمامه القدس وهم لا يرون، وأصبح يشرح. قالوا له كم باب المسجد الأقصى شحال فيه من باب؟ ويقول لهم، فقالوا الوصف هو الوصف. بعد قال لهم وآية ذلك أن العير بتاعكم، العير القافلة اللي كانت جاية شربت الماء منها وراح تدخل مكة عند طلوع الشمس، فصاروا يتراقبون الشمس. فقال أحدهم هذه الشمس قد طلعت فأين القافلة؟ قال آخر وهذه القافلة قد دخلت. ومع ذلك محبوس. وش قالوا؟ قالوا هذا سحر يا سبحان. لما سمعت قريش بهذا جاءوا إلى أبي بكر الصديق، ما زال يقول له الصديق أبي بكر، قال له أسمعت ما يقول صاحبك؟ على بالهم لي صاحب يعرفون صاحب. قال ماذا يقول؟ قال يقول إنه ذهب إلى المسجد الأقصى في ليلة، في بعض ليلة، ورجع وأصبح معنا. قال وقد قال ذلك؟ قال نعم. قال إن كان قال فصدق. قالوا كيف تصدقون في أمر ما نذهب إليه إلا مدتها شهر؟ قال إني أصدقه على أعجب من ذلك. قالوا ما هو الأعجب؟ قال الوحي يأتيه في الصباح، يعني تصرى حاجة يجي جبريل قبل ما يجي واحد يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا تصرى حاجة في آخر البلد يجي واحد يخبر الرسول، يصيب جبريل سبقه. فعند ذلك سمى الله تعالى أبا بكر سماه ربي والرسول سماه الصديق. لهذا ليحضر في أبي بكر الصديق هذا مش مسلم كما الشيعة الروافض. الشيعة الروافض يقولون أنتم الدين تاعكم الدين تاع أبو بكر وعمر وعائشة، كما واحد كتب لي قال لي الله يحشر الله يحشرك معهم. قلت له آمين يا ربي آمين. كنتم تايا ما حبيتش نجاوب، كنت ثاني الله يحشرك معانا ان شاء الله. كان بعض من الاخوه اللي يكتبوا قالوا الله يحشرك مع هامان وفرعون واحد الشيعي شوف كذا. المهم فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطاه الله تعالى ايات كبيره وكثيره. اذا ماذا نستفيد من هذه القصه؟ كفوائد كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به كما قلت لكم، وهذا بإجماع العلماء ولا عبرة بمن خالف، أنه أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس بروحه وجسده. نعم. ماذا نستفيد؟ كذلك فيها شق الصدر، شق الصدر هذه فيها آية عظيمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تتبعه ما تخافش لأنه معصوم، القلب تاعه ما فيهش مكان للشيطان. حنايا كاين عندنا مكان يدخل منه الشيطان، النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل الشيطان تاعه أسلم فلا يأمره إلا بخير. إحنا الشيطان تعنا يأمرك بالشر، عندنا مالك يأمرك بالخير والشيطان يأمرك بالشر. الشيطان اللي كان قارين اللي يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام كلنا عندنا قارين، لا يأمره إلا بخير سبحان الله، لا يأمره إلا بخير. كم وقع شق الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام هناك من العلماء من يقول ثلاثة وقعت له لما كان طفلا رضيعا في بني ساعدة عند حليمة السعدية وعند البعثة وعند الإسراء والمعراج. وهناك من يقول لا لا مرتين فقط لما كان طفلا رضيعا وعند الإسراء والمعراج. على كل حال حتى لو عند البعثة زيادة خير. علاش ربي دار له هكذا؟ أولا كي كان صغير نحاله واحد العلاقة كحلة على هذا حظ الشيطان حال منين يدخل الشيطان هذيك نحال قلبه صافي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام غسل له ربي قلبه غسل له صدره عليه الصلاة والسلام. وفي الإسراء والمعراج لأنه راح يشوف آيات باش يكون قوة يشوف الناس يتعذبوا يشوف الناس داخل الجنة أشياء وأشياء يشوفها ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. البراق البراق هذا كذلك إكرام واحد كي يحبك بزاف ويستضيفك ويزيد يبعث لك مركوب تجيبه. يعني الآن واحد يعرض لك الفطور ولا العرس ولا العشاء ويقول لك ما تقلقش روحك أنا نبعث لك وسيلة النقل. واش تحس؟ تحس بلي راه يكرمك ولا لا؟ إيه هذه ثاني ولله المثل الأعلى إكرام من الله سبحانه وتعالى. كذلك ربط البراق بالحلقة كما قلت لكم علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل. هنا المشكلة دي تاع التوكل هذه راه بزاف من الناس مخلط عليهم ما يديرش الأسباب ومن بعد كي تصرى له مصيبة يقول لك ولا قبل ما تصرى يقول لك كي تجي كي تجي هنايا يعني ربي سبحانه وتعالى يقول وخذوا حذركم. يعني واحد سيارة ما فيهاش مكابح فرانات يقول لك نسوقها يعني كي تجي تجي كيف هذا كي تجي تجي سيارة ما فيهاش مكابح ما تسوقش يقول لك كيف نروح الخدمة روح تمشي روح في سيارة أجرة روح في حافلة ما تركب السيارة ما فيهاش مكابح. اعقلها وتوكل دير الأسباب وتكل على الله سبحانه وتعالى. المسجد الأقصى هنا ربي أربط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى باش يقولنا باللي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد رسالة عالمية. والمسجد الأقصى ماشي تاع العرب فقط لا المسجد الأقصى ماشي تاع الفلسطينيين فقط المسجد الأقصى هو لمن؟ للمسلمين. كان بعض الناس يقولوا القضية الفلسطينية قضية عربية وهذه دسيسة من اليهود. لا لا القضية الفلسطينية قضية إسلامية. المسلم الباكستاني والمسلم الأندونيسي والمسلم الهندي يجب عليه أن يرجع المسجد الأقصى إلى قبضة المسلمين مش تاع العرب فقط العرب وغير العرب من المسلمين. كذلك ربي اجمع له الأنبياء وصلى بهم صلى بالأنبياء هذه كرامة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام كي ربي وصلوا إلى المسجد الأقصى هذا يؤكد لنا أن زيارة المسجد الأقصى من السنة. الإنسان اللي يصلي اللي يحب يصلي يسافر من أجل الصلاة لا يسافر من أجل الصلاة لا يسافر من أجل بقعة مباركة إلا إلى ثلاث بقع. وشن هي؟ المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة والمسجد الأقصى. المسجد الحرام 100,000 صلاة المسجد النبوي 1,000 صلاة والمسجد الأقصى 250 صلاة. أما حديث 500 صلاة ضعيف 250 صلاة. وسبحان الله جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال معنى الحديث أنه سيأتي زمان يتمنى المسلم يشوف المسجد الأقصى لأنه يعني كان حوالي 10 مترات تتمنوا ولا لا؟ كاع نتمنوا انا نشوفوها في التلفزيون ما يكفيش. يمكن واحد يقول لك نوصلك الدمج الاقصى بحوالي 10 مترات وتشوفه تقول ايه وصلني وصلني بلا ضرر علي. كذلك نستفيد من قصة الإسراء والمعراج سنة التعارف. سنة التعارف يعني إنسان كي تتلاقى مع إنسان عرف نفسك. احنا عندنا واحد العادة احنا في بلادنا يتلاقى مع إنسان مثلا في قاعة الانتظار تاع الطبيب يهضروا على كلش ويهضروا على أمور ممكن تجيب له مشاكل يهضر على كلش بعد يروح على المشكول. ولو كان نقولوا ممكن تعرف عليك يخاف. شحال مرة نكونوا في مجلس نتكلموا نقولوا الأخ ممكن تعرف عليك تراه ينقبع وش بيك ما تخاف أنا عارفك يا سيدي أنت شكون؟ يقول أنا أبو شجرة. تعطيني اسمك أبو شجرة سعيد. سعيد كيف؟ سعيد وخلاص. قولوا سعيد الكوردوني. يسأل عرفني ما يحبوش إرهاب خوف. وأنا شافي بعد الاستقلال في البيوت كانوا الناس يديروا الأسماء تاعهم في البيبان دوك نحاوهم كاع والله ما تنصب الأسم مش كاين خوف الأسم معليش كي نتكلم مع عرب السلام عليكم السلام من الأخ مليح شكون الأخ كنت تعرف عليك الحمد لله على الأسم يهرب لك واش كاين سنة التعارف. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يجيه قوم يقول من القوم؟ يقولون نحن من بني ساعدة من بني خزارة من بني كذا. من أنت؟ أنا فلان ابن فلان. نقول له من أنت؟ يقول أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا سنة التعارف خاصة اللي راح تتعامل معاه راح تقعد معاه صح. كذلك نستفيد شعور الأب نحو أولاده. آدم عليه السلام كان يفرح إذا رأى أهل الجنة ويبكي إذا رأى أهل النار. ما نستفادوا باللي الإنسان يسعى باش ينجي أولاده من النار أكثر من سعيه من أجل الخبز واللباس والأدوات المدرسية. حال من الناس يكون قاعد معاه لا يعيق الزوجة تاعه. السلام عليكم واش لاباس تعشاو دراري هاي غطيهم مليح ها السلام عليكم يا بد ها شخص يصلى ولا ما صلاو غير تعشاو بقر هذو غنم تعشاو معليش شخص يتعشاو بصح شخص يصلى ولا لا تعشاو دراري ولا مازال معليش شخص يتعشاو وشخص صلوا العيشة ولا لا صلوا صلاتهم. كذلك فرض الصلاة كل العبادات نزل بها جبريل عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام في الأرض إلا الصلاة فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته والرسول عليه الصلاة والسلام وين؟ فوق السماوات السبع. هذا دليل على أهمية الصلاة. لهذا لازم نهتم بالصلاة يا جماعة لا نتهاون بها. حافظ على الصلاة مهما كنت في ظرف من ظروف مهما كنت ولو كنت عاصي. كان بعض الناس يقول يا ودي انا نعصي وندير ذنوب بزاف ما نصليش غلط صلي يقول لك انت مسخر بربي انايا نصلي وبعد نروح نعصي ايه معليش صلي صلات واش دير لكم بعد يجي نهار تقول بزاف ما نحشمش على روحي انا دركا او لو كنت نصلي نروح نسرق نروح نخون بطلنا الخيانه اي ما بطلتش الخيانه واش يقول لك نبطل سبحان الله. حافظ على الصلاة نأكد على الصلاة ونصليو في الخدمة. هذه العادة دي تعني نصليوش في الخدمة نحيوها. كاين الناس ما يصليش في الخدمة على فلسفة. وش هي الفلسفة؟ اللي يسرق في الخدمة وش هو يدير؟ هو يسرق ولي يخدم فوق الصلاة وش هو يدير؟ هو يكون في الزلابية هو يكون في المقروض هو يسرق ثاني انت حق ربي. صلي ما صوم، صلي جات الصلاة حبس البغلي تاعك، حبس التباس، صلي. إذن الصلاة نهتم بها. هناك ثلاث وصايا أوصي نفسي بها وإخواني، ثلاث وصايا سهلة إنسان يحافظ عليها مهما كان طائعا أم عاصيا، حتى تكون عاصي. كاين إنسان غارق في المعاصي، قولوا دير ثلاث أمور، دير ثلاث أمور بإذن الله، بإذن الله طال الوقت أم قصر تتسجل. أول حاجة اللي هي وشنو؟ حافظ على الصلاة. واحد يقول لك يا ودي نشرب مخدرات، صلي حافظ على الصلاة. كي يكون عقلك صلي، ما تخلي الصلاة. يقول بصح أنت مسخر بربي كيف؟ صلي. مرا متبرجة تقول لك أنا متبرجة ونحب أنا نلبس القصير ونلبس الضيق وصلي. يقول كانت مصحف ضربي، لا لا صلي. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، الصلاة تغسل لك الذنوب. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. ما قالهم كما احنا أو يتمسخر بربي يقولوا له يبطل الصلاة، واش قال لهم؟ ستنهار صلاته. يجي نهار يحدثها ما كانش يصلي الفرض برك، واش كان يصلي؟ كان يصلي قيام الليل صلاة حاضر عصر. لهذا كي تتكلم مع الشباب واللي يقول لك ما قدرناش الفيتن ودا، قولوا صلي. تصلي يقول ما كيف نصلي؟ ما نقدرش نصلي مانيش طاهر. صلي حاضر عصر. يقول لك ما احيانا ما نقدر نصلي هذا الوقت، اتعلم وقتاش يجوز تجمع بين الصلاتين. يقول لك احيانا نكون عيان بزاف ما نقدرش نوقف، صلي جالسا، صلي ان لم تستطع جالسا فصلي على جنب. يقول كاني في القطار على بالي كي نوصل وين راني رايح تكون الشمس غربت ومانيش موضي وزحمه وما كيفش باش نسجد، واش دير؟ صلي. صلي وانت واقف هكذا، هاك واقف في القطار ولا في الحافله. مره صلات لي هكذا كنت في الحافله في قصر الشتاء وعلى بالي بلي وراني رايح نوصل المغرب، صليت هكذا. ما تقدرش كيف تسجد هكا. صلي حافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة. ما عندكش الماء تيمم، ما كاش لا الماء لا تيمم، صلي. صلي هكذا إذا تعرف باللي راح يخرج الوقت ما تقدرش تجمع الصلاة، حافظ على الصلاة. اثنين، حاجة دي بإذن الله حظك أكثر من ذكر الله، يكون لسانك رطبا. مش معنى رطبا؟ يعني كي تحركوا بزاف يولي شطري، كي ما تحركوا شو يولي يابس. أكثر من ذكر الله، على قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكروا. والذكر نوعان، كاين ذكر مقيد، ذكر بعد الصلاة، ذكر كي تطيح الشتا وش تقول، كي تخرج من الدار، كي تلبس لباس، كي تاكل، هذا مقيد، هذا حافظ عليه. وكاين ذكر مطلق، وشنو هو؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كثر كثر كثر، ربي يكون معك. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. خلاص راك معاه، كي تذكر ربي ربي راه معاك، ما تخافش، كثر من ذكرك. يقولك انا نشرب المخدرات، انا نبيع المخدرات، كثر من ذكر الله، هذا كذكر بعدك من المخدرات، بعدك من المعاصي والذنوب والسيئات، يكره هذا. هذه اثنين. ثالثة، حافظ على لسانك. هذا الكلام هاي نطبقوا، حافظوا على الصلاة، نكثر من ذكر الله، حافظ على لسانك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. سقم لسانك، كيف نسقم لسانك؟ قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حاجة ما تعرفهاش فانت خسرة، ما تهدار. حتى كي تكون في الشارع يجي واحد يسألك: خونا وين جاي يا طبيب فلان؟ طبيب فلان شوف، روح منا وروح عليه منا وزيد تقصي، مسخر بيا انا زيد تقصي. قول لي اسمح لي ما نعرف، يحشم باش يقول لك ما نعرف. عادي يقول اسمح لي ما نعرفش. ها حنا نقولوا شوف، روح عليه منا زيد عن يسرى وزيد سقسي، تما هو ما يعرف، ما حبش يقول ما نعرف، يقول ما نعرف. صح. الأيامات اللي فاتوا كتبت مقالة، قلت لهم كاين واحد مريض قلبه بعض الشرايين تاعو مسدودة، هل يحتاج عملية جراحية ولا لا؟ قلت لهم النقاش للجميع. بعض الناس ما فهموش، قالوا لي ايه يروح عند طبيب، ما فهمتوش الرساله تاعي. واش معناتها الرساله تاعي؟ واش ما جاوبوش، خاف. بصح لو كان دير لهم مثلا سؤال ديني كان يجاوب. هل الاكل الفلاني حرام ولا حلال؟ انا في نظري ما فيها والو. اذكر في الثمانينات داروا حصه بعض الصحفيين الله يهديهم، عنوان: المراه تخدم ولا ما تخدمش؟ يعني خارج الدار. راحوا يسقسيو، راح عند الماصون، ماصون او في البغلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. المرأة تخدم؟ لا المرأة ما تخدمش، الإسلام حرام المرأة. صح. راحوا عند أي واحد يبيع زلابية، المرأة تخدم؟ إيه المرأة تخدم عادي نورمال. واحد أو يحفر أيضا: السلام عليكم. سلام، واش عندنا حصة، تخدم المرأة ولا ما تخدمش؟ لا تهدر. سبحان الله، بعد أسبوعين جات واحد المسألة طبية، ما راحوش للناس، جابوا أطباء في قاعة غير أطباء. نديروا هذه الحاجة ولا ما نديروش؟ شفت كيف؟ علاه هنايا؟ جبتوا الأطباء والدين، واحد يبيع بزلابية يقولوا المرأة تخدم بغلو. لا هذا المرأة ما تخدمش. قال ما نعرف، أنا ماصون، جيب لي بريكة أنا نحطها لك شبة، ما نعرفش الدين أنا، خطيني. شوف في الطيب، ما راحوا استقساوا الفلاح في الطيب، جابوا واش جابوا؟ اطباء. كذلك الدين يا جماعه، عندك علم تكلم، وبعدين حتى وعندك علم اذا فيه حكمه تتكلم، اذا الناس يفهموا عليك، اذا تحط الكلمه في مكانها. انت كنت مع ناس ما يصلوش، انت تعرف الحديث اللي يقول: من قال لا إيه، من مات على قول لا اله الا الله موقنا بها قلبه دخل الجنه. هذا الحديث ما تقوله لهمش للتاركين الصلاه، واش يقولوا لك؟ عبد الله انا يقول لا اله الا الله، صلي انت انا نموت. ما تقولوش هذا الحديث، هذا لان هذا الحديث ما يفهموش. اذا قلت له هذا الحديث لازم تجيب له: فويل للمصلين، وتجيب له اللي ما يصليش، واش يدير له ربي؟ على وجه يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون. اذن الدين يا جماعة وحتى في الدنيا حاجة ما تعرفش ما تكلمش، حتى في الرياضة قال المدرب تاع الفريق عليه دخل رقم 5، لو كان ما دخلش رقم 5 نفوزه. انت تعرف كرة القدم يعني تمارستها قريتها؟ لا ما مارستهاش برك بالحومة. هاي هضروا ما تهضرش يا أخي، اللسان حافظ على اللسان وخاصة من الغيبة والنميمة. يقول كنا بكين بعد مع أصحابي ما نهضرش أنا يا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش ما تهضرش، وش قال؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هادي يقول لك اسمع، وش رأيك؟ وش رأيك في الحرب اللي راهي صايرة بين كذا وكذا؟ شكون اللي عنده الحق؟ ما نعرف خاطيني. على ما تعرف وش ما تسمع اخبارك؟ يا ودي خاطيني انا مانيش خبير عسكري. روح سقسي خبير عسكري ويقول لك شكون اللي راح يربح. لأنه يعرف هذا شحال عندهم دبابات، شحال عندهم سلاح، شحال عندهم صواريخ. انا ما نعرفش، انا خاطيني. اذا ثلاث امور يا جماعه حافظوا عليها، وشن هي؟ الصلاه، زيد مهما تكون، تكون عاصي طايع رايح فيها مكرفس، حافظ عصر، ما تقولش انا راني نتمسخر برك، حافظ عصر. اثنين، اكثر من ذكر الله، ربي يكون معاك ويبعدك عن الشياطين ويغلب عليك الشياطين. ثلاثه، حافظ على لسانك، ما تدخلش روحك حاجه ما خطياتك، ما تتكلمش في حاجه لا تعنيك، وما تتكلمش بدون علم. ان شاء الله اذا طبقنا هالثلاثه نكون باذن الله على ما يرام. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.